قلبی سماح يا غالي يا غالي يا غالي جينا في قلبي السماح السماح من لون حنين حنين يخضر الكان واللي راح السماح يا غالي فينا طالبين السماح السماح يا غالي فينا السماح قلبي من علينا عطوف حالي غدار وشينا وعشنا غير الغربة شينا ما عشنا غيرك غربة شينا العيون بالحسرة باقية والغروب دايل السماء طالبين السماء